مفعول لفعل مفعول تقديره اذكر. والفائدة من حذف العامل هو الاختصار وبيان الاهتمام بالمعمول. فهنا حذفت اذكر اختصارا واهتماما بالمعمول وهو إبراهيم ليبدأ به أولا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كلنا يعرف أنه ثاني أولي العزم من الرسل، وأولهم من محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى، اختلفوا أيهما أفضل، والأولى أن يقال لكل منهما مزية. أما الثلاثة محمد ثم إبراهيم ثم موسى فهذا متفق عليه الترتيب. وقد ابتلاه الله تعالى بأمرين، أحدهما في الدعوة إلى الله، والثاني في أعز محبوب إليه. أما في الدعوة إلى الله فإن الله ابتلاه بأن سلط عليه قومه ليحرقوه، والنتيجة أنجاه الله من النار وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما الأمر الثاني فهو في أعز الأشياء إليه وهو ابنه حين بلغ معه السعي، وهو وحيده وأول أولاده، وهو إسماعيل على القول الصحيح. ابتلاه الله تعالى بأن أمره بذبحه، أمره بأن يذبحه هو، واستسلم ووافق. أنتم ما تبون الولي؟ ها؟ لا هذا ابتلاه، لكن أشوف عبد الرحمن لا تكون هذه لا أنا غيره. لا لا لا لا يفتح لا يفتح لا لا لا لا لا لا لا فاستسلم لهذا الأمر، والقصة معروفة، وأنجاه الله سبحانه وتعالى منه حين قال له وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نزل المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إلى آخر. وسمي خليلا، اتخذ الله خليلا بسبب هذا الأمر، حيث قدم على محبة الله تعالى أحب شيء إليه. وقد نبهنا من قبل على أن بعض الناس الجهال في الواقع يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله، وهذا خطأ، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الله أيضا كما ثبت ذلك عنه. والذي يقول إن محمدا حبيب وإبراهيم خليل قد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن درجة المحبة أدنى من درجة الخلة. إذ قال لقومه، إذ هذه ظرف وهي في موضع نصب على الحال، أي حال كونه قائلا لقومه. وقوله لقومه، من القوم؟ القوم هم الجماعة الذين ينتسب إليهم الإنسان بنسب أو هدف، كل من ينتسب إليه الإنسان بنسب فهم قوم، أو بهدف بأن يكون دعواهم واحدة وطريقهم واحدة يسمى أيضا قوما. والمراد بقومه هنا من ينتسب إليهم، من ينتسب إليهم قرابة. لقومي أعبدوا الله واتقوه، قال المؤلف خافوا عقابه. أعبدوا الله، أصل العبادة مأخوذة من الذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل، لأن العبد يذل لمعبوده. فالعبادة إذن التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا حد لها في الواقع باعتبار ميدان العبادة، أما أصلها فإنها الذل، لأن هذا مقتضاها في اللغة، أن يتذلل الإنسان لله سبحانه وتعالى بطاعته فعلا للأوامر وتركا للنواهي. واعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين: أولا الخضوع للأمر الكوني، وهذه عامة لكل أحد، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، كلهم يأتون الله تعالى بهذا الوصف: إلا آت الرحمن عبدا. وهل من ذلك قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين؟ قلنا أن الاستثناء منقسم فهو منهم، وإن قلنا منقطع فليس. صح. كان هنا جماعة ذكرنا العبودية تنقسم إلى قسمين: عامة وهي الخضوع للأمر الكوني، وهذه لا يستثنى منها أحد، كل الناس كل الخلق خاضع لأمر الله الكوني، أليس كذلك؟ هل أحد يقدر يرفع المرض أو الموت عن نفسه؟ ها؟ لا. مثال قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هل من هذا قوله تعالى: إن عبادي، يخاطب إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين؟ الجواب كما قال محمد، يقول: إن جعلنا الاستثناء متصلا فإن هذه المراد بالعبودية العامة، وإن جعلناه منقطعا فالمراد بالعبودية الخاصة. العبودية الخاصة هي التذلل للأمر الشرعي، التذلل لأمر الله الشرعي، ومنها قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هؤلاء تذللوا لأي شيء؟ للأمر الشرعي. هنا في الآية الكريمة قال إبراهيم: أعبد الله. أي الأمرين يريد؟ تعبد الله بالعبادة الشرعية. وقوله: واتقوه، عطفا على قوله: اعبد الله. والعطف كما قيل يقتضي المغايرة. ونحن ذكرنا أن العبادة التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة، والتقوى اتخاذ وقاية من عذابه بطاعته، هذا التقوى، لأن أصله من الوقاية، فيتقي الإنسان عذاب الله بطاعته. على هذين التفسيرين يكون عطف التقوى على العبادة من باب عطف الشيء على نفسه، والمعروف أن بلاغة القرآن تأبى ذلك، يعني تأبى أن يعطف الشيء على نفسه، لأن ذلك من باب التكرار. نعم. فما هو الفرق الذي يكون به العطف مقتضيا للمغايرة؟ تفهمين معي هذه؟ نعم. يعني إذا قلنا التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بطاعته، والعبادة التذلل لله تعالى بطاعته، صار معناهما واحدا. والعطف يقتضي المغايرة، فكيف يمكن أن نفسر العبادة بمعنى يغاير معنى التقوى؟ نقول هذا الجواب على هذا من أحد وجهين: إما أن يراد بالعبادة هنا في هذه الآية بالعبادة فعل الأوامر، وبالتقوى ترك النواهي، يعني أن تتقي المعاصي وأن تفعل الطاعات، وهذا الوجه أعني أنه إذا كانت الكلمتان كل واحدة منهما تشمل معنى الأخرى عند الانفراد وتغايرها عند الاجتماع. هذا له أمثلة كثيرة، مثل الفقير والمسكين، هما شيء واحد عند الانفراد ويختلفان عند الاجتماع. البر والتقوى هما شيء واحد عند الانفراد وشيئان عند الاجتماع. هنا نقول العبادة والتقوى هما شيء واحد عند الانفراد وعند الاجتماع. تفسر العبادة بإيش؟ بفعل الأوامر، والتقوى باجتناب النواهي، هذه واحدة. أو نقول الوجه الثاني أن يراد بالعبادة مطلق الالتزام، مطلق الالتزام والتدلل، والتقوى المراد بها اتقاء العمل المعين، اتقاء العمل المعين، لأنه ليس كل من قام بمطلق العبادة يقوم بالتقوى. كثير من المسلمين الآن يعبدون الله، لكن هل يتقونه في كل شيء؟ لا، يفعلون أشياء كثيرة. هذا الصوم عندنا الآن نصوم، لكن هل الصائم يتقي الله عز وجل في كل شيء بحيث يترك الكذب والغيبة والشتم والمحرم وقول الزور والعمل به؟ الجواب ليس كل صائم هكذا. وعلى هذا فنقول المراد بالعبادة مطلق الالتزام والتذلل، وبالتقوى أن يتقي الإنسان ربه في كل فرد أو في كل جنس من جنس المعاصي وأفرادها. واتقوا، يقول المؤلف خافوا عقابه، خافوا عقابه. ولو أن المؤلف فسر الآية بما يطابق اللفظ لكان أولى، لو قال اتقوا عقابه، اتقوا عقابه لكان أولى. ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام. قال ذلكم المشار إليه العبادة والتقوى. قوله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يستفاد منها فضيلة إبراهيم حيث أمر قومه بما ذكر، ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي ذكر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بما يرفع من شأنه، لأن قدرنا إبراهيم مفعولا لفعل محذوف تقييرك اذكر إبراهيم. ومن فوائد الآية وجوب عبادة الله وتقواه من قوله اعبدوا الله واتقوه، لأن الأصل في الأمر الوجوب عليه السلام. ومن فوائد الآية أن خير ما يحصل عليه العبد عبادة الله وتقواه لقوله ذلكم خير لكم. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية، أنه لا يعقل هذه الأشياء إلا أهل العلم. تؤخذ من أين يا غانم؟ من أين تؤخذ؟ أنه ما يعقل الخيرية في العبادة والتقوى إلا أهل العلم. من كل الآية؟ من قوله إن كنتم تعلمون. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. من فوائد هذه الآية أن كل ما يعبد من دون الله فإنه وثن لا ينفع ولا يأتي بالرزق. ومن فوائدها أن تسمية هذه الأوثان بالآلهة كذب كقوله وتخلقون إفكا. ومن فوائدها أنه ينبغي لمن ذكر حكما أن يذكر علته، قوله من قوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ومنها من فوائدها أنه ينبغي الاستدلال بالمحسوس على المعقول. من أين تؤخذ محمد إسماعيل؟ بالمحسوس على المعقول. من يعرف؟ لا يملكون لكم رزقا. نعم، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذا دليل محسوس. ووجه الاستدلال بالمحسوس على المعقول أن المحسوس ما ينكره أحد، لكن المعقول قد لا يتصوره الإنسان فضلا عن كونه يقر به. فإلزام الإنسان بالشيء المحسوس على المعقول هذه من طرق المناظرة والحجة وإقامة الحجة والإلزام. ومن فوائد الآية أن الذي يجب أن يلجأ إليه هو الله عز وجل. منين يا حجاج؟ من أين تؤخذ؟ فابتغوا عند الله الرزق. ومن فوائد الآية أنه ذكر فيها سبب الرزق وسبب بقاء الرزق، سبب وجوده وسبب بقائه. طيب، أو نقول اعبدوا الله هذا سبب الرزق واشكروا له هذا سبب البقاء. ومنها وجوب شكر النعمة. في فوائد الآية وجوب شكر النعمة، هي النعمة بقوله واشكروا له. طيب، هنا الفعل متعدي ولا لازم؟ قل يا عصام اشكروا له. الفعل متعدي ولا لازم؟ ها؟ متعدي. ها؟ هنا في الآية الكريمة، في الآية هنا لازم ولا متعدي؟ متعدي. أين المفعول؟ يعني لو قلنا إن هي زائدة يبقى هنا هنا متعدي مفعول لتقديره إنها شكرون. قلنا إن هنا تكون زائدة. طيب مين اللي عارف الجواب؟ اشكروا نعمته مخلصين له. هل على القول بأنها متعدية؟ أما على القول بأنها لازمة فإن شكر تكون لازمة، تقول شكرته، ومتعدية تقول شكرت له. نعم، ويكون المفعول هي الهاء وليس محذوفا. ومن فوائد الآية إثبات البعث. من أخذ أخ؟ إليه ترجعون. إليه ترجعون، إليه ترجعون، وهذا يكون يوم القيامة بعد البعث. ومنها إثبات الجزاء على الأعمال. من أخي عبد الله؟ عبد الله من قوله إليه ترجعون، لأن الفائدة من هذا الإخبار بأنهم سيبعثون ويجازون، ليس مجرد بعث بدون جزاء، بل لا بد فيهم من جزاء. ثم قال تعالى وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يستفاد من هذه الآية تهديد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله فقد كذب أمم من قبلكم وقد علموا ما جرى لهم، فعلى هذا يكون في ذلك تهديد لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أيضا أن الرسل يجب عليهم الإبلاغ لقوله وما على الرسول، على تفيد الوجوب. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، يعني واجب. فعلى إذا قيل على فلان كذا وكذا فإنها تفيد الوجوب، إذا يستفاد من الآية وجوب الإبلاغ على من؟ على الرسل. ومن فوائدها أنه لا يجب عليهم هداية الخلق. أولي نعم، ما عليهم إلا البلاغ، أما الهداية فإلى الله عز وجل، وكذلك الحساب على الله عز وجل، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ومن فوائدها وجوب الإبلاغ على أهل العلم، وجوب الإبلاغ على أهل العلم. من أين تؤخذ؟ والعلماء ورثة الأنبياء، فيجب عليهم الإبلاغ كما يجب على الرسل. ومنها أن القرآن متضمن لجميع الأحكام العقيدية والعملية، وأنه أتى بذلك على أكمل وجه وأبينه لقوله إلا البلاغ المبين لكل ما أرسل به، لأنه رسول، فعليه البلاغ المبين لكل ما أرسل به. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعقائد صحيحة سليمة وبأعمال قويمة وبأقوال مستقيمة، وعلى هذا فنقول من هذه الآية، نستدل بهذه الآية على أن جميع الشريعة بينة مكملة واضحة، فنرد به على جميع أهل البدع، كل أهل البدع نرد بذلك عليه، لأن أهل البدع يستلزم قولهم أن لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. مثلا الذين ينكرون حقيقة استواء الله على عرشه، يقول المعنى الاستواء الاستيلاء على العرش، هؤلاء تكذبهم هذه الآية. لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لكان يأتي هذا المعنى ولو في آية واحدة، وكم آيات الاستواء في القرآن؟ 7 آيات، ما جاء ولا آية واحدة يقول الله فيها استولى على العرش. فنقول أنتم كاذبون، تكذبكم هذه الآية، واضح؟ وكذلك بقية الشبهات التي يحتج بها أهل التعطيل أو أهل التمثيل أيضا، حتى أهل التمثيل الذين يقولون نعم إن الله استوى على عرشه حقيقة، لكن استواءه كاستواء المخلوق على المخلوق، كاستواء الملك على عرش الملك وما أشبه ذلك. نقول هؤلاء أيضا يكذبهم قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لأن الرسول بلغ البلاغ المبين وقد أتانا من بيانه قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ويستفاد من هذه الآية، نعم فيه، لو قال قائل يوجد وقائع الآن تقع ما نرى لها ذكرا في القرآن ولا في السنة، فما هو الجواب على هذه الآية؟ أولى، أليس يوجد وقائع وقعت وتقع ليس لها ذكر في الكتاب ولا في السنة؟ نعم نقول هي مبينة، مبينة ببيان الجنس، يعني مو بلازم أن القرآن يأتي في كل فرد أو السنة تأتي في كل فرد، لأن أفراد القضايا ما لها حصر. ما ظنكم لو أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كل قضية تأتي إلى يوم القيامة؟ كم يكون القرآن من مجلد؟ مجلدات ما لها حصر. لكننا نقول هذه الأفراد، أفراد هذه المسائل موجودة بأجناسها وعللها وقواعدها، كما قال الأخ عمر، يعني إما أن تكون بالقياس وإما أنها مسكوت عنها، والسكوت في مقام البيان بيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عنه فهو عفو. المهم أننا نقول ما من قضية تقع إلا وحكمها موجود في القرآن أو السنة باعتبارها فردا، ولا باعتبارها جنسا، باعتبارها جنسا. فجنس هذه القضية موجود في القرآن إما بقاعدة عامة أو بقياس صحيح أو ما أشبه ذلك، لكن الخلل والنقص يأتي من أمور، من واحد من أمور، إما قلة في العلم، يكون الإنسان ما عنده علم. والخلل هنا منين؟ من الإنسان. إنسان ما أحاط بالسنة، مثلا القرآن يحيط بالإنسان، لكن السنة ما يمكن يحيط بها الإنسان. يوجد أحاديث تأتي على الإنسان ما كانت تدور في ذهنه، وإما لقصور في الفهم، يكون إنسان عنده علم لكن فهمه قاصر، ولا يكون به يوم أيضا مثل بعض الناس اللي ينامون بالدرس، يكون عنده قصور في الفهم. نعم، ولاحظوا أن اختلاف الناس في الفهم أكثر وأعظم من اختلافهم في العلم. يوجد بعض الناس يستنبط من دليل واحد عدة مسائل، وآخر ما يستنبط إلا مسألة أو مسألتين. ثالثا، من أسباب عدم الوصول أو عدم معرفة الحق من القرآن والسنة أن يكون عند الإنسان سوء فهم، سوء قصد، أن يكون عند الإنسان سوء قصد بحيث لا يريد الحق والعياذ بالله، ما يريد إلا أن ينتصر قوله، فإن هذا والعياذ بالله يحال بينه وبين الوصول إلى الصواب والمعرفة الحق، لأنه لا يريد. هذه أسباب ثلاثة. السبب الرابع المعاصي، فإن المعاصي ظل وظلمة توجب أن يحال بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن المعاصي توجب نسيان موجود، نعم، كما تمنع وجود المفقود. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، نعم، ونسوا حظا مما ذكروا به. فدل هذا، إذن هذه أسباب أربعة كلها تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى معرفة حكم الله الذي في الكتاب وفي السنة. أما نفس الكتاب والسنة فإنها لا شك أنها محيطة بجميع القضايا إلى يوم القيامة، لأن هذا الكتاب إلى يوم القيامة. وأما قول من قال من أهل العلم وهو من أعجب ما يكون إن الكتاب والسنة ليس فيها إلا القليل من القضايا، إلا حكم القليل من القضايا، حتى أن بعضهم يزعم إنه ما في القرآن والسنة إلا نحو 10 القضايا، هذا خطأ عظيم. ولهذا قال الله تعالى في القرآن: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من فوائد الآية أن الرسل أفصح الخلق. من أين يتوخذ؟ من قوله: إلا البلاغ المبين. المبين سواء قلنا إن المبين بمعنى بين أو بمعنى مظهر، الصواب أنها بمعنى مظهر، الصواب أنها بمعنى مظهر. أظن انتهى. نعم، إلى هذا. ثم قال الله تعالى: أولم يروا بالياء والتاء ينظروا. بالياء والتاء يعني يروا، والثانية تروا، فهما قراءتان سبعيتان. الرؤية هنا فسرها المؤلف بمعنى النظر، فهي رؤية عين أولم يروا. ويحتمل أن تكون رؤية قلبية أي علمية، بمعنى أولم يعلموا. نعم، وننظر أيهما أولى من سياق الآية: كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. يبدئ يقول هو بضم أوله، وقرئ بفتحه من بدأ وأبدأ بمعنى أي يخلقهم ابتداء. عندنا يبدأ الآن فيها قراءة السبعية وقراءة الشاذة. القراءة السبعية يبدئ، منين؟ ما الماضي من يبدئ؟ أبدأ رباعي. قراءة الشاذة يقول بفتح أوله، يبدأ منين؟ من بدأ. كيف عرفنا أن هذه القراءة الشاذة؟ لأن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال قرئ فهي شاذة، إذا قال قرئ فهي شاذة. طيب المؤلف يقول من بدأ وأبدأ، من بدأ وأبدأ، هذا الترتيب، هذا اللف والنشر مرتب أو مشوش؟ ها؟ مشوش يعني له شوشة، ها؟ أو مشوش يعني غير مرتب. شوف الآن من بدأ هذه على أي القراءتين؟ الشاذ هذه يبدأ، وأبدأ على القراءة السبعية التي هي يبدئ. والحقيقة أن المؤلف ليته ما فعل هذا، لأنه قد لا يفهم الإنسان إن هذا من باب الترتيب، من باب اللف والنشر المشوش، ولا داعي إليه. لو قال المؤلف من أبدأ وبدأ لكن أوضح للإنسان الطالب. وقوله بمعنى، إيش معنى؟ يعني بمعنى واحد، يعني بدأ وأبدأ معناهما واحد، أي يخلقهم ابتداء، يعني كيف يخلقهم سبحانه وتعالى ابتداء. وقوله كيف يبدئ الخلق، الخلق هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي المخلوق، كيف يبدئه ثم يعيده. والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول كثيرا في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى: وإن كنا أولات حمل، حمل في البطن بمعنى محمود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى مردود، هنا خلق بمعنى مخلوق. ومثلها قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه. طيب قوله كيف يبدئ الخلق ثم هو يعيده أي الخلق كما بدأهم. شوف المؤلف يقول أي الخلق كما بدأهم، إشارة إلى أن الخلق هنا بمعنى المخلوق اللي يعم كل الناس. وقوله ثم هو يعيده، قدر هو لتكون الجملة استئنافية. لماذا؟ لأن إعادة الخلق لا يمكن أن ينظروا إليها. متى تكون إعادة الخلق؟ يوم القيامة في المستقبل، لكن ابتداء الخلق يمكن ينظرون إليه. هذا مثل ننظر إلى مخلوقات الله عز وجل كيف تتوالد وكيف تتنامى وكيف تكبر إلى آخره، نعرفه. لكن إعادة الخلق ما يمكن، فلهذا قدر المؤلف رحمه الله قوله ثم هو يعيده لئلا يتوهم إنسان أنها معطوفة على يبدئ، على يبدئ، فلا يصح عطفها على يبدئ، لأنه لو كانت معطوفة عليها لكان المعنى كيف يبدئ الخلق ثم كيف يعيده. وهنا النظر لكيفية الإعادة متعذرة. نعم. قوله سبحانه وتعالى أولم يروا، أنا ذكرت لكم أنها يحتمل أن تكون علمية، والمؤلف مشى على أنها عينية، عينية بالبصر. أيهما أشمل؟ العلمية. أيهما أشمل؟ الظاهر أن القلبية أشمل، لأنها تشمل ما رآه الإنسان بعينه وما علم به من غيره، أليس كذلك؟ فهي إذن أشمل. واعلم أن الآية إذا احتملت معنيين أحدهما أشمل فالأولى حملها على الأشمل، لأن الأخص داخل فيه، بخلاف ما إذا حملت على الأخص فمعناها أن أخرجنا بعض دلالته، بعض دلالته. فعليه نقول إن الأولى أن نحملها على الرؤية العلمية التي تحصل بالبصر وبالسمع أيضا. نعم، كما قال الله تعالى جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار طريق العلم، والأفئدة محل الوعي. نعم. وقوله إن ذلك على الله يسير، يقول المؤلف إن ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير أي سهل. إن ذلك ابتداء الخلق سهل على الله. واقرأ قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أمر سهل على الله. إعادة الخلق أيضا سهلة، سهلة لقوله فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة فقط، فإذا هم بالساهرة. وأعم من ذلك قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، نعم، كلمح بالبصر بدون تأخر، واحدة يأمر الله الشيء فيكون مثل لمح البصر، وهذا دين على كمال قدرته جل وعلا. نعم. وقوله إن ذلك على الله يسير في آية ثانية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإننا نقول لهؤلاء المنكرين للبعث هل تقرون بأن الله خلقكم ابتداء؟ ماذا يقولون؟ هم يقولون نعم، الكلام المنكرين المقرين بابتداء الخلق، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، مقرين بهذا الشيء. نقول لهم أيما أهون، الابتداء أو الإعادة؟ الجواب الإعادة أهون، الإعادة أهون، فكيف تقرون بالأصعب ثم تنكرون الأهون؟ وأقول بالأصعب لا باعتبار ذلك منسوبا لله عز وجل، لا باعتبار كونه منسوبا لله، ولكن لأن كل يثنون عليه، لكن نقول لهؤلاء ما دام ابتداء الابتداء أشد وأشق فالإعادة من باب أولى أن تقروا بها، لكن هم يقرون بالابتداء لأنهم ما يستطيعون إنكاره، ما يستطيعون، والله ما خلقنا الله، نحن الذين خلقنا أنفسنا، الزوج هو الذي خلق الولد في رحم الأم، هذا ما يمكن يقولونه. فلهذا احتج الله عليهم بالابتداء ليقروا بالإعادة، وقول إن ذلك على الله يسير فكيف ينكرون الثاني، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذه الآية مع التي قبلها ربما يظهر منها الإشكال، لأن الأولى أولم يروا تقرير لهم بأنهم يرون كيف يبدو الله خلقهم معين، وهنا يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فيقتضي أنهم حتى الآن لم يعلموا كيف بدأ الله الخلق. نقول الجواب على ذلك أنهم وإن كانوا يرون أن كيف بدأ الله الخلق لكنهم قد ينكرونه، فأمر الله تعالى نبيه أن يأمرهم بالسير بالأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، امشوا في الأرض انظروا مثل إلى الوحوش، انظروا إلى الحشرات، انظروا إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى كيف تنشأ هذه الأشياء بدون أن نرى لها خالقا سوى الله عز وجل. نعم، فهذا من باب إلزامهم، ولا سيما إذا قلنا أن الرؤية الأولى علمية، من باب إلزامهم بما يشاهدونه في الأرض بعد أن يسيروا فيها. وقوله قل سيروا في الأرض، هل المراد السير بالبدن أو السير بالقلب أو هما؟ ها؟ هما جميعا، يعني الإنسان قد يسير ببدنه ويطلع على مخلوقات الله، وقد يسير بقلبه فيقرأ ما كتب عن مخلوقات الله، أليس كذلك؟ ربما تقرأ كتاب عن حيوانات أو غيرها وأنت في مكانك في حجرتك، وتكون قد اطلعت على ما في مشارق الأرض ومغاربها، ويكون السير حينئذ بالقلب، فهو شامل للأمرين جميعا. ثم أعلم أيضا أن السير بالقدم لا ينفع إذا لم يكن هناك سير بالقلب، واعتبار لو أن الإنسان ماج فجاج الأرض كلها وهو غافل ما استفاد من ذلك السير شيئا، بل لا بد أن يكون هناك تيقظ واعتبار. نعم، ليش؟ لا يعتبر سائرا في الأرض بعلمه اللي هو محل وهو القلب، يصح على وهذا. لأن الآن لو نظرنا إلى السير في الأرض إلى واقعه، أيما أكثر بالقلب أو بالبدن أو بالقدم؟ بالقلب، ما فيها أشكال. بل إن السير بالقدم إذا لم يقصد به الاعتبار فإنه لا فائدة منه، إذا لم يقصد به الاعتبار، فإذا قصد به الاعتبار عاد إلى كونه سيرا بالقلب، إلا أنه اجتمع السير بالقلب والقدم. فانظروا كيف بدأ الخلق، عندنا انظروا كيف وبالأول أولم يروا كيف، ومعلوم أن انظروا ويروا أنها أفعال متعدية، فأين مفعولها؟ من كيف بدأ؟ أين أبناء سيبوي؟ كيف بدأ الخلق وكيف يبدأ الله الخلق؟ الفعل اللي قبله يحتاج إلى مفعول. يا أخوان معلق بالاستفهام، إذا جاء الاستفهام فهو يعلق الفعل، معلق بالاستفهام. نعم، مثلا أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كلمة كيف هنا في موضع نصب على الحال، في موضع نصب على الحال، وهي معلقة الفعل عن العمل. وقد مر علينا هذا في ألفية ابن مالك، في أي باب من أبواب النحو؟ في باب ظن وأخواته. والتزم التعليق قبل نفي ما وإن إلى آخره. نعم نعم، فانظروا كيف بدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لمن كان قبلكم.